حصريا على موقع مارادونا.com. مرحب بيكم على كوكب جاتا، كوكب الكتابين. حكايات بتدور علشان ولا حاجة، مع ناس مش نافعين. ما تخطرش والنبي حمادة، احنا مش ناقصين. خد عجلك وامشي يا بوكس أمة. عايزك تقول للي مشجعة ان انا لو خدت صدقني تاني مش هرجع، ترشاني احسن لك. يلا يا مبه وانا اللي موسعة، وبسأل اهلك هتكرتي تسيح دمك. مين عامل رامبو عامل فيها محدش قده، حد يقوله ان انا لو شفته اسحب على خده. جولة برا عن الحاكم، برا عن الزباط وكباتن، طالب خصم وشرعه واهله. يا مشاكل يلقى كلها شهدة ليا، ان انا مغامر ومقفل يجي 30 قضية في ملف الحاكم. لو هيجرأك التمنو مية ويخليك فاجر، قول على نفسك رحمن يا رحيم. خد ده وخد ده ياللي بتكرمني، عيب يا كويس تشتمني في ظهري وعادي بتعاملني. غامز نفسك مع انك مهري، ولا يشغلني، ما انا عارفك تربيت حاري. قول خليها تاكلك، خليها مني تشوف، مش شايفك، انا مش سامعك، انا مش حاسك، انا اصلا كرفك. خد على عينك، خد يا عبيط والبس في فتيلك، مش هتعدى انا لازم اهينك. انا جاي اديلك سبع كرات وتسع كواكب، 190 دولة يشهدوا ان عليكم راكب، وغيركم اولاد قرصان خاطف من كل مراكب، عالبحر استولاد ايش قبل جب في فروق شاسعة. واكلين كرنب وعامي تونة، بوم في السوشيال ميديا كرهتونا، كنتم تتمنوا تعرفونا وتقابلونا فيستو فيستو. انتو حمودة اوسخ ناس واسعة، طب هاتوا سكاكينكو وانا على ارض الدنيا بديلي. خبطة في خبطة انا اعمل منكو غايت في خرايط، تختيش خد صغروف، خد تتجرح اي خروف، مش بتخاف خوفت الخوف، بتروح في مصايب. انا عندي واحدة معوضاني عن حاجة كتير، ومعاها انا ببقى شخص تاني زيه زاد منير. بنت الوصول مخلياني مالك مش امين، انا بعشق امي ككوكودة. هادي يا بابور انت يا مدلع، اصل عليك بغير يا سيبني في حبك قلبي مولع، ببعتلك مراسيل انت يا حبيبتي في بيت نتجمع، ويكون المصير ونعيش انا وانت الحدوتة. لون عينيكي خلاني دبت وقعت فيكي، واما ايديا بتيجي في ايديكي انا بنسى الدنيا. حور من الجنة، ضحكتها ربابة وكمان يخرب بيتها زبدي بالمانجا، دي في حتة تانية. حلك من التكريت في الحالة، وتعالى يا زمالة، مش قلت انك رادع زبالة، على ميكس زفالة، ما شفت لكش يا ابو الرجالة، رحت الصندالة انت بتهرو من غير تنفيذ. حصريا على موقع مهرجانات.com.